بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي دون او كوجوند نايا بره اندر ندو دفتره من اصول عقيده اهل السنه والجماعه لشيخ فوزان حفظه الله تعالى كدوني كجيا ادا فيند هم بسنة بن اجاما مبعون اريدون دو كدورة بإن تردن شيخ إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى وندو دي مسئب من ما كتاب أبو حفص عمار فقيه حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فماك الأصل الثامن التصديق بكرامات الأولياء، ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم، كما دل على ذلك كما دل على ذلك الكتاب والسنة. لما كي أصل جيت بيجون كجون جنجل كرامات وجي الأولياء كوتة كرامات كجبو كرامة كوتة كرامة كتب جنجل إن الله سبحانه وتعالى أكتا بويل دي لما سينما أولياء الله كأحباء الله الأولياء كجبو ولي كوتة الولي كالحبيب كجيل بيت ولي سينام أولياء الله ويرد الله سبحانه وتعالى غونغينغول بما كنا جاء وصول دين بسنة بين غونغينغول بين تدو لك والله لأنه كتكون ويرد لماك بين كويت كرامات أولياء وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات فكونك الله سبحانه وتعالى دوجين تأجود يوغي مقنابكو قلوا وليها جاك شرط ونقول نقنونك ولي walu gol mo kawa keji wote kawa ke ko hunde hawninde de wo wawa du gol neddo no wona wali o wona ha o maya hara o hebal ko wete karam wor gol hunde tawore hara ko hunde hawninde kon uri moddu de karamatuji ko wali Allah kete wali wa ta wonde ha maya ro hebal karam kon ma ya a'zamul karamat ma ya ari. نعم، التقوى بعبارة أخرى ما هي أعظم كرامة؟ نعم، ليس هذا، وإن كان هذا داخلا فيه، النور. أعظم الكرامات الاستقامة على دين الله. كبر مون دي كرامات دي كو الله نو اوكاتا كو ويلدي دو ماكو كو تابوت غول ني باي هور دينا كان كلا ني بو دي هور دينا كان هاو في نيتي فقد هذا اعظم الكرامات نان لازم فهم فقد هذا اعظم الكرامات نو واي وون دي وانا ولي ها نان دو ماي هارو هبال كو ويتي كون كرام هاي غوتو نال كرامات سي متابتي هور دينا كان هذا يعتبر اعظم الكرامات جون كو ويتي كرامه كونكو الله رب دوجين تي جودا يوغاي مابن من خوارق العادات كونكو سيكي عادات khawari ko jam o khare ko wete khare ko kon ko tat no lumbi aada matalan joni e innu gol joni har nangen no jalbi tal no henti pen inna allah sajin bian an bian an sajin mara nangen hewti ke muta inna allah men turi kema bay tun no lutti e darson ko men jangali tamuti nangen ha men ga darso amen nangen wona don ha ga men no sinangen hay se fetti ben ando do karama allah la nokki hombo yusha'u ibnu nun alayhi salatu wassalam goto e annabaabe arnabe baa annabi musa jangana ko do annabi musa on kabe andi bawni annabi musa yimbe mum ben fokki tiudi to go baytul maqdis darno ha ko lawol ben ni dana attaka be banu isra deni wa lan la dukhulaha ma damu fiha fadhhab anta rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun allah lan don lettiri be hon nyibu gol don dubi chapannay be nokku mo be nyallayade be walo dumata be boraaji kambe won dubi chapannay ko en dum anda be haruna mai annabi musa mai jonno be annabi musa mai ko natur do e mabbe baytul maqdis ko yusha'u ibnu nun o habibe ha ko turon badi woni allah mi turike ma tonguna ngem mutugol haa men gayna warde be heta be nanata musu nangem tongi haade nata tanko kadum nal awwali okkadum nal mutaakhirin ba'du at-tabi'in ma ba'du as-sahaba kamme ka beyon nyambe ko habugo jiade be turi allah nangen nyidi ko haade obbiti leen nanda sen faa ba'du as-sahaba ma dum ba'du at-tabi'in ukama yite hefera be ayde mabbe be daron kasmu hada waqa umar qisas harako sahiha sariha jiddan kuntum dawete karamatul awliya harno hecci aada harawo wa sifajoni godde mabbe be habunu jiade haa hewti ga changol be lumbi changol kanko e kunu makko ngu gote mabbe mutalu ngar be be lumbi ma sikka joni honno ko wete konko ucci wonno dogude hore bowa da son famiyay ko wonton shart wali wana la budda aw heba karam hada awwala akadi wali innata minkum wali so inni ko wali haraka ad batal wala yakun ko kadibun fi dhalik famike no tindin won hewr mun qur'an kanyum nasuna do di modda non kawan wa qad ankara wuqu al karamat al mu'tazila wal jahmiya be do be yeddi be ni karamatu ala wa wa inkaru li amri waqi'in na'li kunu ko yeddugo hunde yanunde andande wad walaki yajibu an na'lam anna min an-nas waqtina man dhalla fi mawdhi' al-karamah wa ghala fiha hatta dakhala fiha ma laysa minha min ash-shu'udha wa a'mal as-sahara wash-shayatin wad-dajjalin jamama ko wontu no waddi ande hino yimbe den yodo waqtu meden mo wonde ngi hande dem majjube e mawdhi' al-karamah de fantini e mum ha be nadi dalton ko tawat wadi ha jama'u fi bab al-karamat bi fakki fakki tat wobbe to yeddi karamat bi din few don non ko al-mu'tazila wal jahannam wobbe go fantini tabin tin nani de kullaman habba wadab hay bile kala bari ben ho karama min karamat al-awliya wobbe go hakindi ben karama wadi wo in ta ko karama sahiha sonara in murike min mu'minin tadiyyin lillahi jalla wa ala juldo gondindo قولوا الله سبحانه وتعالى وولوا على الكتاب والسنه او دون اوكي كرام من كرامات الاولياء هاونا ديكو تاتار تواخ اندرتو مورد من الشعوذه بلياغل وعمال السحر يقول لي جنبلاد والشياطين يقول لي شيطان يقول لي والدجالين يتنور والفرق واضح بين الكرامه والشعوذه فالكرامه ما يجري على ايدي عباد الله الصالحين وكون كو دوغتا هورجي جودا جاد الله مجبه والشعوذة كويت الشعوذة ما جري على عيد السهر والكفر الملاحدة بقصد إبدال الخلق وابتزاز أمواله وكم كدوغة يهور جود بلا بين هافرع ويد بين درنقل سبفان نقول مجن قول تقور اللي أجبت كل جودة محتمة لنقل بديدو في أكوجي هوني دي إن إيه دراغون موزة دراغون نوار كا وقل قويات نقول نبي سيدا دارك قدر عبدوال وطور وهور ما أفكر نرحي بجول كا بيدو كشعوذة وندين وقتك دي هرفوس بواندان فقط قل ايه نقول جماعة كونتو هرقو بطرق مخفية من لا سمحان او ناكلا ويرو دوكا ويو ما دو اني بيان ساجي ما اني هون لكارو والوالي انتي اوتيكو والي ndare ta taw fi halihi huwa fa in kana sunniyan taqiyan salihan ala alkitabi was sunna konko okka harako alamati wilaya ko karam min karamati awliya kon holla goddo sokka ma karam mo uri wali mota tar hebal karam kala wala nanda son fan naya sikwa na afdal min zat ndon no karam ko se allah lan don muyi fenningol gonga makan ma du wallita gol moy hore ay naabe ngokkam ara andano fi mun tode aslan amma soti man turi karama ma nodditi no mari karama ma du wali tahaddi e mudu andare otik wali min awliyai ash-shaytan tamaki wal karamatu farmu min mo hontoni sababu ta'ah sababu makon ko do fal ngal allah subhanahu wa ta'ala والشعود شعود من سبب الكفر والمعاصي سبب كفر كذلك المعاصي يعني شيطان بالإمكان وإن أوتي في أقول حوله الأصل التاسع اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا من أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أصل جينا يا بو انكو جوكو قول كون كوارك القرآن كون كوارك سنة كن يقول له نو يا من انك دل نرقل جوكو كون كوارك القرآن كون كوارك سنة قول له كن ما كان jokka kon ko sahaba do wonni hore modum mo de karno den tan ma ansari an ko en andu mo sibbe na akki tasdir be yoti jon kon sahaba do jokki tabi hadal bar on ta tara yakki an al i'ada amna na ko kon ko be fotte modum hara oti lundaki be mu kon ko be lurre modum ma jatta goto e kon gudi din on dara kon ko hawo dir kitab tan min sunna jokka dum no hala be janto non ila akhir kalamhi jazallahu ta'ala khairan kon non cer non fandi do fami ke e jokku gola khulafa ur rashidina den don tun yani alwaji takhsis ada wasila ma kin mirin sunnan kan min sunnal lan tibu fiyo wala yaqaddimuna ala kalam illa wa kalam rasulihi kalam ahadin min an-nas wa li hadha sunnu ahli al-kitab wa sunnah wa ba'da akhdihim bi kitab illa wa sunnati rasulihi ya'khudha bima ajma alayhi ulama al-umma wa hadha wal asl al-thalith alladhi ataduna alayhi ba'da al-asl al-awwal min kitab wa sunnah bima ke sabdu ba wa li hadha inna yimbe daftar nan kan min yimbe sunnah ان اهل السنه اختصارا انك اهل الكتاب اختصارا لالا يتشبهوا باليهود والنصارى فهمك اي واسيتوني بسنه بجت القران بجت السنه بهيك دون كون كرم كو دون فوتي هورين كو فادا من كرم كو دون دو القرون المفضله الصحابه والتابعون واتباع التابعين بيدو سيفوتي مساله سلم تاغو دون دولو توبي مو سيبي لوري ma sha Allah oti subo gotre in non kongo durra de mu do haro sin cal kongol go tamma fa ma zalik o jabana mo yettal kongol makko gol ko be te ko ganta nanda son fam lakin al haqq wahid kun tun ka be gon ko go kun tun way wonde haram jokkalo gon kay on masar ko ma'dur stewni ko mujtahid ko dan ardo baw makko si feyani al haqq falasta ma'dura amike اما اختلف فيه الناس ردوا للكتاب والسنه قال لكم جماعه لور يمود ان هي السنه بين النص القران بقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ستاون ان قول اندري يهود نكك الله جل وعلا كان لا صلى الله عليه وسلم ستاون هي دون قول الله كان من هذا سكتين قلنا بقول مود ده كان كبري لا بده كان توجي مرض هم لا يعتقدون الاسم لاحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مجان ميزات اهل السنه بفي بنا هاي غوتو كو ويتكم هي ويده فالجر اي يجتو غول الرافضه قال لي بفي دي وند امامو ده مقدن سابوي دي دو كون نكو سابوي غو حقيقه كان وود نته هي وود اما ذلك بن نون سابوي غو هي بوردي غاندال بوردي كدي بيوال كذلك كون كان بيدي ان معصوم كان من قد هو هذا فالجتاشو هذا خطا لا اسم لاحد بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهمك ولا تعصبون li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitab was sunna no jami mi zati ahli sunna be jiwdanta hay e goto fere hay goto ha ko ngol makko ngol yaada kanyum qur'an kanyum sunna en gol wonde man na men ko karam ko amin mi ko be jannine ko be makko ko dum ne woni hore mu ma ko sheikhu be men den non menen ko be ko wete ko jannine hurufu dan andi hada mawjudu inda sufiyya kambe ko ne buda da dande dalil be kidde te goy be na men bayna do sheikh tijjan maki cheta men na al muntada salaf salaf mawjudu fihi inda kidde amma ne inda sunna ne haysiko as-siddiq al-akbar radhiyallahu ta'ala idha kana qawluhu mukhalifan lil-kitab was-sunnah natruku qawluhu masaka bil-kitab was-sunnah ko man hajin be sunna ben wa hakada kana sahaba ko non sahaba be won ko dum wadi ha yobe ma dum ngino yoga sabu e gol wonde ko gol on don gol ya da kanyum ne qur'an tan na e sunna wa hada mawjud wa ya'taqidun hi bi anna al-mujtahid yukhti wa yusid wonde karam ko dum mujtahid e in mufalde hi muhawara sawab wa la yasmahuna bil ijtihad kon tum be neunan tayo tinna e mas'alaji din illa man tawaffarat fihi shurutuhu al-ma'rufa 'inda ahli al-ilm sona ummatin memudu shurutu ijtihad anda dina karam ko nayen do joni bay ijtihad don hare sa hal hawre sa ba mari baraji sa fal di mari baraji inna min yuma bay ijtihad anta la tajtahid li'annaka la tuhitu ma'rifatan bil adilla shar'iyya yakhfa 'alayka al-kathiru minha ando ko waddina ko ya nanu fi kalami al-ulama ni ta'khudhu bi aqwalihim konko ta taharano lundani ma sawaba on sita wadde gon tawtuma hore ni ta akudde qawli ko wontum ataalibaajo naya sinchan hore ma kongol har atta kina maggol assalaf sengin ni assalaf karam ko garam qul waliha ibn ahmad maki iyyaka an tatakallama fi mas'ala laysa laka fiha iman talibul ilm at hatta al-alim hay karam ko ko yoreno eta bintingol mas'ala ta sal gota ta kinon eta janna bahaa yo taw hara hay si tawni be tawtu da ben naadu dubbe ko hara ko dum dadi do woni ko hara amari salaf sa'ala salaf fa qawlu tabar amike wala inkara indahum fi masail ijtihad as-sa'ir inkar ala kan be yimbe sunna be e mas'ala ji wakilati in umulun dagi fal ikhtilafu indahum fil masail ijtihadiyya la yajibu al-adawa wa at-tahajur bainahum kama yaf'aluhu al-muta'assid wa ahlul bid'ah bama ki lurugol kama be kambe yul yimbe sunna be kamas alaji tinne tedi mu wadinta ngay ngoy tajo diral hakku bi jimabbe no jiwndo be yimbe bidade warwata matalan o do neddo kam ko muy monati ni kamas jidi o tiru jay si jobe aramin la e monati jotto tum bay nangel fala ma mutude ay so rubyaa dum do wadinta hakku la mi anako be men ayrata de men yennin de sa men tajo dum non ko mas amota hakka sahabe ikhtalahu fiha wa in lam yakhtalif bi ashab laki ikhtalafa fiha tabi'un wa tabi'u tabi'un wa kullum lahu dalil bayda anni idha dakhala ahadukum masjid fala yajlis bayda anni la salata ba'da al-asr hatta taghiba kullun lahu dalil kuntum fahamun ko besir as-salaf ikhtilafun jami'an dakhilun fi hadha al-bab ta'u bayna mari hadith mudallilun kuntum harafamu jidi woni ko lurdu famike jonno si mas'ala wa inon haray ko yo tuete kon sama e ittisa'u e rahma yahbu dirni bal yuhibbu ba'dhum ba'dhan da ma'a yoga wa yuwali ba'dhum ba'dhan da ma'a yoga wa yusalli ba'dhum khalfa ba'dhin idha al-ummiyuna ma'a yoga ma ikhtilafi fi ba'd al-masail far'iyyah hayna si be lurdi e yoga mas'aladi chalbiyan ko bi khilafi ahli bid'ah fa innahum yu'adun aw yudallilun aw yukaththiruna man qala bi bid'ah bi fatma ko en ma ba'na ulumdi do ما بين نوتيك ومجل ما بين نوتيك وكيفين عند شاه الرافض الشيئة كم بكلم وتواتك من أهل البدع بمن أهل البدع كم بكلم وأهل البدع عندهم من هم الناس نحن أهل البدع عندهم ونحن مخلدون في النار على زعب والإياب لله كم بهم البدع بأن كما أفقنا في هذه البدع كم بكلم إيه والإياب لله نعم لا سنفعل كم بهذا إلا من خالفنا قلوبتها يوجا مبه هيتن دناي يوجا نعم الخاتمه ثم هم هذه الاصول ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا يَتَحَلَّوْنَ بِصِفَاتٍ عَظِيمَةٍ هِيَ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الْعَقِيدَةِ مِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَوَّلًا أَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الشَّرِيعَةِ بماكي تيمون لون انجنيا نسال الله تعالى حسن الخاتمه رفت كم بين السنه لون دي دو دك فوب ماج دي جيناين دين تو جهره في هي دي تشودوري صفات ماونودي دين نون متاوا اكون كو تيمين تا فين دال وجاك بول ماوندين نون صفات ارنون اون تاو دي يمري كو مود هدا كو بول اي دو نو شريعه اون وا دي نيري نون تيم دي نيري نون كوم باي فيت دي جي يا امر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن على غير ما توجبه الشريعه هم بان يفدي دي من حبكم هرنامه شريعه نعم جماعه التبالغ جماعه التبليغ والدعوه بيدو يامرون بالمعروف ولا ينهون عن يبشرون ولا ينذرون ورديو من المنتدى السلف بشيرا ونذيرا مبشرين منذرين كم بسيبارك وتبشير وواتات المنذر الأمر بالمعروف ما نهي عن المنكر الأمر بتوحيد الربوبية لا الأمر بتوحيد الألوهية ناني أخي تسكروا ثانيا بخير ترمق ما كاواتاون من دعاة التوحيد ولا تحذر من الشرك أو انت من الدعاة إلى السنة ولا تحذر من البدع هذا ما يستقيم أي نلتاكم مؤجرون كهذا بكبول نرى عليه الصلاة والسلام صندري الهام كان يأمر بالمعروف ينهى عن سيدي هذه هون بيمر ضد ماير هاهم بهذا لهون إلا ذكر ما يفعل فما كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزورها فإن تذكركم الآخرة فما كي لا يستوي أنكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول فما كنتم إن والكعبة إني ورب الكعبة دائما اذا نا عن شيء امر بضده انا دو دو دعوه نه او كونن ساهدي هوند بوند يمر هوند مقيا ان ساجد يجود بوبو غو فيا جون مو غو سما اول لي سما جونتي هير مو فالا نيام غو جاب دي جون نام كون تنديري كون ساجد نام سو يبقى يا بو نان لا سون فام هكذا تكون التربيه ساتوتني غو مقينا غو ساواجي غو غو يو اتش ان ما اردو نون جان وهكذا اهم لو كدي وقت امر بالمعروف ونهي عن على غير ما في كتب الشريعه من ايضا من اهل البدع المعتزله يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن كنكم بوتن فت في الخروج على ولاه امر المسلمين كنتم امر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا خطا قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني كو حجر جونغول قرنني أن يردن نقول حيث به أجل بإيمان ناديه اللي وند جون لهم أضعف إيمانا من ذاك وانتم حال مكم كو حال أضعف الإيمان ربما يكون قبل الإيمان في غيره وقلنا لا ما توجبه الشريعة خلافا للمعتزلة الذين يخرجون بالمعروف ويخرجون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر عما توجبه الشريعه فيرون ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة امر المسلمين اذا ارتكبوا معصيه وان كان دون الكفر فاهل السنه والجماعه يرون مناصحتهم ان السنه بيلاب المريد يسر في ذلك دون الخروج على النايه والدوما لاجل جمع الكلمه في موب كونغونغون والابتعاد عن الفرقه سرطان والاختلاف للرنب ندو جون وبدو جون ان ناي اونون سلام ابي وادي بوني اون فينينتا الا ما دون كان كون سي كرم كو كفاري جو فالجي او وانا ما بيان رتوم كرم كو كاري لان دون ناغو دون دي من لا واهو تدو جان با دون محاله تردون علي جواله الله ني كا جواله الله كو سواتا ايوا كون سو دو محاضره يين ني لامو ni satado onje je haram ko nanda so fa nanago to nanda so fa mi ya ikhwa ko du wadi ha bay sharru be da no tidi buri dum da wadi ha awjabu hada no yajibu zaka on do ko muraatani maslaha قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته كما معك هنا قدو عنده وند على فد يلتم بهور جلام سونا لا تتيلت قول من أنفد بهور ما إمر ببن قول موري كونكو بفعلا إفتغو ها ها يلت يلتا لهور لن بفعلا إفتغو البن ومتون سونا بن هبو تولم باوند بيلتي موري بن ومتون لن أنت أكيد يلتي وهذا موجود عنداري هند سيري ذكر ما قلت باللندر ما قلت يلت هور ما حيث كو كيفير ومدن جلي كو بأتي كو كيفير كونتو على قول benni o be da ni karam ko be nuure be yalto hore ma be joodo be yarazi be promena be fiya fiya balo be da ya fende be tamak to yen handani be hore ta na bashar iwi o na bu fiye kono way be jamo yalto no 2010 honno ko demin kom be yalta do lagina sallallahu alaihi wasallam 2007 won kin jiwara aywa lan sana kon te heddi alamu ولا ميدون هادين ريت باي ماين دين اري دو سو ني جامون كاي فونسو بانسان ني دو 2020 في او لام ري ني دو ني بالي جوالي تان دو باي 2020 ناتي دو دي بالد او بوت ما 2020 ناو 2020 ها 2020 كا باي كوين مين تامو كون اري او اين مي تاي غوتو سو اي الا اجن ني ديتا ما كان لا كون فام وهكذا jabon kay min min jondo honno dalis 2009 bone di titi di wadi ka pa 2009 2008 bone di jani wadi 2019 2018 ha 2009 september kay sta bone di jani wadi aywa ndar non ko min tamako ngoy ni jam wali tan jam ko muñu manu ko bone hebo to haram bone haram mo sanga ثانيا ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجمعة جمعة والجماعة جمعة جمعة خلاف المبتدئة والمنافق الذي لا يقيم الجمعة والجماعة بسرطة ببدا نافق بنين نتا جمعة جمعة بنين نتا جمعة جمعة. ثالثا ومن صفات القيام بالنصيحة لكل مسلم لا من والبريد كرجل والتعاون أول درقل على البر والتقوى عملا من قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال ماك دينك فوق ولا بقيد سابق ماك هم ولا بنتريد قال ماك قال الله جل وعلا أدفتر ماك دين إن راب ماك صلى الله عليه وسلم إمام جلد دين إدن نانغ بيد جلد كلا جلد لا بقو فريد كويت لا بقو فريد كأن دين قل مهم تمو إرم بيولي رتنا مهورم إهور نيد إهور سترة la bangol go redo sharto go tar ko sirran na jahara sai jon ka la bangam re tumbo jama on na wirti mo jabata hay su wanga jabata en na wirti salama na o tiredi ko nan go dum ma antum e makko yewtira ka defi allah na ya yewti fitu yunu a yewti wobbe go la be redi fitu yunu ami woni mo do ka o jabal yoni akhilaysa muhim an tatakalla al muhim an yaqbal bi tariq al mashru'a ya ra ne dan tema ko wadde man ra tari ka dire ni lillahi subhana so jabi baraji ma de bebe so jabali baraji ma na fada ha ne ke tullo ke ha na gulli ke la bana misid ma re wanna mu du'a bi zahril ghaib wa hakada fa da qawli sallallahu alaihi wasallam al mu'min li mu'min kal bunyan ashud ba'd na sallama ki juldo wala li juldo di mamu to e wandi maadi yoga e maidi no sembini yoga sai ndi do maadi ni sa duni do e hop sen duni do yanta ko bayi hindi jogondir siko birike da wotere wotere fay kum tum duudi kati ya bayinde nde nde muncho birike da wotere nde muncho kono do hara ko do fop memmini ni duni da memmino taafe do non no tamo do yimbe si be motto ndiri be libe taake si be serti bo to kala ali bayi taa ko da be ni modo go fondo ma yayno wasu mako ben tay be duudi jibbe war on mo be mo yaa da lek mo be yaa di lek ko ni mobe de mod ko ni habbe ha woni wa ni dongal ni o joni jano on ni hedu on nangi girti ha helal da fop ma be hayte skum tum be wawa de hel ko sendo mo be joni le fu ni tabbe fop be skum tum ko ni awa ko ni wo so motto ndiri goto wawa nawo so serti o fop nawdo on wawa paske be landiray on goto gon kono so woni on jamaa da jawdan don ya haja mon haton jinni e mottunda ahlu sunnati wal jamaa wal muslimun rabi ana min sifatihim tabatuhum wa waqfi al imtihan wa dhalika bis sabr inda al bala wa shukri inda al rakha wa ridha bi murri al qawa ja sifati mabbe din tabutu golbe ta darde jardi be be munyo sibe hebi jarrabiya be yatta allah sibe hebi nawende be welto sabu haadu gol tonto fodjara sallamu yi hore ma to ne rewa hore ma munyo da tasbir so muye ma da nawnar tasbir munyo da sahibi ne ma selli anyami ha hari hebi nawende alhamdulillah sahibi jarrabiya tasbir sahibi nawende tashkurullah sabak kunni tastaghfir takun hakama خامس عن صفاته أن نتحول بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وينهون الفخر والخيلاء والبغي والذل والترف على الناس. نجاء صفات جمع بدين لصفة ترك جك جتب أقول لبا أدق جمع من ما بين نت سنة حقيقة أتعرف كل يوم ما تكلم من بين ما نايا إن منكم سلف منكم سني أربير ما أنتنا بيمكن باب ما نتنا بيمكن شارع ما بين سون فوت تهير فاتنا ببراء ما بين سون فوت تهير دورا أنت لست بسلف لست من السنة في شيء هذا ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام نقل سنة تقو في أن تدنا بر ما بيننا حين يسكو يجي بدا حيث يسكو هافرا أتدنا بيون حق يوم بهم ديمونو ترضى الله لما يلا من أسولو أنا بسب دينك يدا بسب جنة بتدنا فكاونا كذلك بقنا كذلك jonna be teddu ngal be handi ngal e mum la kadhalika israba mo yetti an joni hoddire e baado do jogetta mo fitra ayida yomi haytin fima saw kila jonna de din haytin fima sagu ma sino min to be teddina ma misalmina ma no rabb hada alladhi tuhib aw anka mo yetti dabbe to mo hada alladhi yarjuhu min li annahu ataka aghla ma indai o junni ma kuri ko hittu be jule ma fitta ma turid wonki ma ko yetto jonna limadha la tahtarimu hadi teddina hadi hon jonnama gon ko handim hadi mosana hadi ya kamako haysimu anyum hada akhlaq al islam mo bejunna dum hakoma hellaka dina ad-din lillahi jalla wa ala nyantin tedo kuna ala salatu kanyen din magon sona kana ma hellaka muamalat mo bejunna dum hakke hakke kibha da kambe hibbe tokka en dan hibbe moddi kawtirede sa hudde mabbe hebe ko wete kom ayya tiddungal kibe hada ko wete ko al fakhr ko wete fakhr ko waccu gol hore mum manto wal khuyala be ni fakhr ka dengal wonta khuyala wana ka bal do na yimbe manti be komi yahaybe haray no bonda na wal baghi be reni ko wete ko bewre wa burum e toni wa tarafu alin nas e toni tinna gol hore yimbe amalan bi qawlihi ta'ala wa abudullah la tushriku bihi shay'an abi walidayni sanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وملكة ايمانكم ان الله لا يهدي من كان مختالا فخورا الله ينوتي ان الله لو تنشركم موجه دون انين بابا اسيد مم اليتيم المسكين اكوت السيد اكوت الجنان اوندي دوما وبين كو بين كو نكو مو وندا يادي من سفر ابي دو لاول بمعنى وندا هور لاول هبالك هوتو اي كمود ابن بي جيت دو نيامنا كوركا دوما جانغنا كوج ما وندا لي كوي لنا maccudo ma wonda kurkinde e do fo mo edana Allah jalla wa ala wa illahi do ko wasoto do mantoto do bungudo ade qawli alayhi salatu wassalam akmalul mu'minina imana ahsanul khuluqan buri timmude be do gondinde iman ko mudo labede jik sa fara ma ande ko buri ma iman daro mudo labede jik go do so buri ma jik ko buri na iman sa jili an ene kar mo ladina ka lambur mo dina undur bainakum fil akhlaq so buri majik kula baado buri madina haka da qala ulama wadi haji ko nane do sunna der ko e mudu yersi do e no jano e jikula baado ya munni on to mi do ma mo jada en boni do ma tokka en nan on taji do ma ni yurma da ummu yurmina lima wadana ummu wadana lima ya haka mu ummu ya ta kama o stew nan ko arba ko men dum tu ya ta kama an ayo bay do ni ala tokka do da ha oti eta to jikkuji makko dum wona labay wona yankini na yaay no min baa wadi lan go on wadae ma di ma o wadi lan biddo wadae ma baba ma na ton fan wal kaazimin al ghayz wal aafina min nas wallahu a'lam. benni Musa ibn Ja'far on enta Musa al-Kadhim min ali an-nabi sallallahu alaihi wasallam benni o do mo waji ko de haa be jammi al-Kadhim mo waji no ko boni onel dayno so nanri ma wonde man na awoli mo ko boni goddo nyande go nan no wolama ko boni onel bi en million nana goddo kanko burma anyu de der firiya fo yetta do en million wada de dum ma jenna goddo na jenna mara nal mo tawa ko mo waay dum هكذا كان اخو ربه رضي الله تعالى عنه رحمه الله نعم لازم فان نضغني جلوهان غور نسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم بمنه وكرمه ولا يزيغ قلوبنا بعد هدانا تلك الله نقول له ولا تنبئوا يد السنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.